الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: ولا شك ان هذا الاعتقاد انكار اما للصانع واما لما هو ضروري الدين من فعله تعالى، وهو ايجاد العالم وتدبيره، بل الظاهر من كلام بعض اصطلاح لفظ التنجيم في الاول قال السيد شارح النخبه الى اخره. كان الكلام في المقام الرابع، قلنا بأنه هنا توجد طوائف خمس من المنجمين وفرق خمس من المنجمين، وقع الكلام في أنها جميعا كافرة أو لا. الشيخ قال: أما الطائفة الأولى والثانية والثالثة فهي لا إشكال في فقهها. نعم، الطائفة الرابعة والخامسة إن التفتت إلى الملازمة وبطلان اللازم، وكان اللازم ضروري البطلان، فهي أيضا محكومة بالكفر. يعني إن انطبق عليهما أحد موجبات الكفر فهي محكومة بالكفر، أما إذا لم تنطبق عليهما أحد موجبات الكفر فلا يمكن الحكم بكفرهما كفرا حقيقيا. وعليه سنتية البحث هو أنه المنكر للصانع لا إشكال في كفره، والمنكر لتدبير العالم أيضا لا إشكال في كفره. لماذا؟ حيث أن المنكر لتدبير العالم يعني المؤمن بوجود الصانع، ولكن يعطله عن تدبير خلقه وعن تدبير العالم الذي أوجده، هذا إنكار لضروري من ضروريات الدين، طبعا على فرض أنه هذا ضروري من ضروريات الدين. إذا قبلنا أن تدبير العالم هو بواسطة الحق سبحانه وتعالى، وأن هذا ثابت بضرورة الدين، فالفرقة الثانية والثالثة أيضا تكون كافرة، لأنها تنطبق عليهما أحد موجبات الكفر، وهو إنكار ضروري من ضروريات الدين. وكذلك الفرقة الرابعة والخامسة إن انطبق عليهما موجب من موجبات الكفر فنحكم بكفرهما، وحيث أن الشيخ قال بأنه لا يوجد دليل على كفرهما حقيقة. فالطائفة الرابعة والخامسة إن تم أحد موجبات الكفر فيهما فيحكم بكفرهما، وإلا فلا يحكم بكفر الطائفة الرابعة والخامسة. قال: ولا شك أن هذا الاعتقاد، يعني الاعتقاد الذي يرتبط بالفرقة الأولى والاعتقاد الذي يرتبط بالفرقة الثانية والثالثة، أما الاعتقاد الذي يرتبط بالفرقة الأولى فنعتقده كافر لأنه إنكار للصانع، وهو أحد أبرز مصاديق الكافر الحقيقي. وأما أن الطائفة الثانية والثالثة المعتقد بهما أيضا كافر، حيث أنه إذا قلنا أن تدبير العالم من فعل الحق سبحانه وتعالى، وهذا ثابت بضرورة الدين، فمن ينكر هذا التدبير على الحق سبحانه وتعالى فقد أنكر ضروريا من ضروريات الدين، ومن أنكر ضروري من ضروريات الدين فهو كافر. والشيخ يقول: حيث أن نسبة تدبير العالم إلى الحق سبحانه وتعالى ثابت بضرورة الدين، إذن الفرقة الثانية والفرقة الثالثة أيضا تكون كافرة. لماذا؟ حيث أنهما آمنا بوجود الصانع، إلا أنهما أبطلاه عن تدبير خلقين. قال: ولا شك أن هذا الاعتقاد إنكار إما للصانع كما في الفرقة الأولى، وإما لما هو ضروري الدين من فعله تعالى، وهو إيجاد العالم وتدبير العالم. وهذا أيضا إذا قلنا أنه ضروري، فالفرقة الثانية والثالثة أنكرت أن التدبير للحق سبحانه وتعالى، بل عطلته عن تدبير خلقه بعد إيجاده، فنحكم بكفرهما أيضا. بل الظاهر من بعض، يقول الشيخ قدس سره بأنه نحن نجد في كلمات بعض الفقهاء أنهم يصطلحون لفظ التنجيم على الفرقة الأولى فقط، يعني المنجم الذي وردت الروايات بكفره كفرا حقيقيا، وردت المطاعن فيه، وإلى المراد منهم المراد منه القسم الأول يعني المنكر للصانع يعني الطبيعي الذي يرى أن الطبيعة لا خالق لها لا موجد لها نحيا ونموت ولا يبقى منا أي شيء. بل الظاهر من كلام بعض أي بعض الفقهاء اصطلاح لفظ التنجيم في الأول يعني في المنكر للصانع يعني عندما نقول هذا منجم وهذه المطاعن وردت بالمنجم مرادنا المنجم الذي يؤمن بماذا؟ يؤمن بإنكار الصانع يعتقد أنه لا صانع لهذا العالم. قال السيد شارح النخبة حفيد السيد الجزائي سيد محمد الله الجزائي السيد عبد الله شارح النخبة النخبة لسيغ الكاشة. قال السيد شارح النخبة إن المنجم من يقول بقدم الأفلاك والنجوم ولا يقولون مفروضا ولا يقول مثلا حتى التعبير بأنه يعني طبيعي المنجم ولا يقولون بمثلك ولا خالق. بمثلك يعني من يخلق الفلك يخلق النجوم والكواكب يعني لا يقولون بخالق ولا صانع ولا يقولون بمثلك ولا خالق وهم فرقة من الطبيعيين الذين يؤمنون بالطبيعة نحيا ونموت وينتهي كل شيء. من أين جئنا؟ الصدفة وهم بلي أنا بدي أقول هذا اصطلاح مولانكم وهذا مو اصطلاحي ولا اصطلاحكم. هؤلاء عندما يقولون منجم يقول بأنه يظهر من كتاب شارح النخبة أن المنجم كان يطلق على فرقة من الطبيعيين تؤمن بأن النجوم هي الخالقة لكل مدبرة لكل شيء ولا خالقة بعده. هذا ينقل هو مو ما ينقل كلام يقول لهذا قال بل الظاهر من كلام بعض اصطلاح التنجيم في هذا المعنى اصطلاح يقولون بأن اصطلاح التنجيم والمنجم كان يطلق على فرقة تؤمن بأن الأفلاك قديمة وأنها هي التي خلقت العالم وتدبر العالم. طب من يقول بأن الأفلاك قديمة وخلقت العالم وتدبر العالم هذا مؤمن بالصانع لو ممكن أحسن هو يقول بأنه قد أطلق بعض الفقهاء المنجم على هذا ثم يناقش بعد ذلك يقول لا ليس الأمر منحصرا في هذا بل أحسنتم هذا أبرز المصادق هذا أبرز المصادق أن هذا منجم. قال وهم فرقة من الطبيعيين يستمطرون بالأنواء يعني إذا أرادوا أن ينزل عليهم المطر فيتوسلون ماذا؟ يتوسلون بالأنواء يعني بالنجوم والكواكب. طبعا يستمطرون بالأنواء هذا ليس فيه دلالة على أنهم يقولون ماذا؟ بأنها خالقة للعالم لأن المعطل أيضا يستمطر بالأنواء لأن المعطل يرى أن الله خلق العالم ولكن فوض تدبير العالم إلى الأفلاك فإذا كان يريد المطر لابد يريده من خالق العالم ومن مدبر العالم ولابد أن يطلبه من مدبر العالم لا أن يطلبه من خالق العالم. فإذا يستمطرون بالأنواع هذا ليس مختصا إلا أنه قوم تذكره يستمطرون أي يعني إذا أرادوا وطلبوا المطر فإنهم يتوسلون بالأنواع بالكواكب والنجوم لكي تنزل عليهم المطر معدودون من فرق الكفر في مفكورات الخاصة والعامة يعتقدون في الإنسان أنه كسائر الحيوانات يأكل ويشرب وينكح ما دام حيا فإذا مات بطل واضمحل وينكرون جميع الأصول الخمسة العقائد الأساسية أصول الكلب أصول المذهب من التوحيد والعاد والنبوة والإمامة والمعاد يأكل ويشرب يعني هم هؤلاء يتصورون في الحيوانات أيضا كذلك ولكنه كما تعلمون بأنه للإنسان كذلك للحيوانات كذلك فضلا عن الإنسان فكما أن الإنسان يحشر يوم القيامة الحيوانات أيضا تحشر يوم القيامة ولها حشرها. بل هناك بحث مفصل عند الفلاسفة والحكماء أنه أساسا أيضا الجمادات أيضا تحشر يوم القيامة لها حشر أو ليس لها حشر. طبعا هذا مبني على أصل فلسفي هو أنه نحن لا يوجد عندنا في عالم الوجود جماد كل ما هو في عالم الوجود فهو حجر تحت الموقوف إلى محمد انتهى كلامه. ثم قال رضي الله عنه: وأما هؤلاء، يعني قال سيد شارح النقبة هذا الكلام، ثم قال: وأما هؤلاء الذين يستخرجون بعض أوضاع السيارات، يعني الأفلاك والنجوم، وربما يتخرصون عليها بأحكام مبهمة متشابهة ينقلونها تقليدا لبعض ما وصل إليهم من كلمات الحكماء الأقدمين مع صحة عقائدهم الإسلامية، فغير معلوم دخولهم في المنجمين الذين ورد فيهم من المطاعن ما ورد. إذن السيد شارح النقبة ماذا يقول؟ يقول أن لفظ التنجيم مختص بالفرقة الأولى، أما الفرق الأربعة الأخرى فلا يصطلح عليها التنجيم. إلا أنه العبارة واضحة بلي لو يحتاج أن بينها، إلا أنه الشيخ قدسسته بعد أن ينقل هذه العبارة من السيد شارح النخبة سيد عبد الله حبيب سيد عبد الله الجزائري، يقول: إلا أنه أقول فيه مضافا، يقول: لا، ليس الأمر كذلك. من يقول بأن التنجيم واصطلاح التنجيم منحصر بالفرقة الأولى؟ بل المنجم كما يصدق على الفرقة الأولى يصدق على الفرقة الثانية ويصدق على الفرقة الثالثة. المنجم كافر، فمن هو المنجم؟ يقول: المنجم الأول الفرقة الأولى والثانية والثالثة، والذي وقع الكلام في كفره وعدم كفره هو الفرقة الرابعة والخامسة. لا أن الفرقة الأولى المحكوم بكفرها يقينا ووقع الكلام في الفرقة الثانية والثالثة، لا، ليس الأمر كذلك. الفرقة الأولى والثانية والثالثة محكوم بكفرهم، ولكن يقع الكلام بعد ذلك أن الفرقة الرابعة والخامسة أيضا محكوم بكفرهم أو ليس محكوم بكفرهم. ولكن الذي يظهر من عبارة شارح النقبة ماذا؟ أن الفرقة الأولى محكوم بكفرهم، ولكن الكلام أن الفرقة الثانية هل محكوم بكفرهم الثانية والثالثة أو ليس محكوما بكفرهم. واضح الفرق بين مسلك الشيخ أو بين اختيار الشيخ وبين اختيار شارح النقطة. شارح النقطة يقول أن الفرقة الأولى لا إشكال في كفرهم، ولكن الكلام في الفرقة الثانية والثالثة أنه محكوم بكفرهم أو لا، ثم يختار أنه ليس محكوم بكفرهم، حيث يقول بأنه ما ورد ليس المقصود هؤلاء، وإنما المقصود ماذا؟ الفرقة الأولى. ولكنه إشكال الشيخ، يقول: لا، الفرقة الأولى والثانية والثالثة كلها محكوم بكفرهم، وإنما الإشكال والرد والآخذ بين الفقهاء إنما هو في الفرقة الرابعة والخامسة. حتى نقرأ العبارة مرة أخرى. أحسنت. هو أحسن هذا كل نفس مبينه، وهو أنه تأتي مكتبه. قال: وأما هؤلاء الذين يستخرجون بعض أوضاع السيارات وربما يتخرصون عليها، أي على هذه الأوضاع التي استخرجوها، بأحكام مبهمة متشابهة، يعني يذكرون أحكام ليست واضحة وإنما مبهمة مجملة حتى لا يتضح ما يريدون قوله، ينقلونها تقليدا لبعض ما وصل إليهم من كلمات الحكماء الأقدمين مع صحة عقائدهم الإسلامية. هذا القيد هو المهم، مع صحة عقائدهم الإسلامية، فغير معلوم دخولهم في المنجمين الذين ورد فيهم من المطاعن ما ورد. انتهى كلام شارح النخبة. أقول فيه، يقول الشيخ قدس سره، أقول فيه مضافا إلى عدم انحصار الكفار من المنجمين في من ذكر. من ذكرهم شارح النخبة؟ الفرقة الأولى فقط، المنكر للصانع، وهم فرقة من الطبيعيين. يقول مضافا إلى عدم انحصار الكفار من المنجمين في من ذكر، بل هم على فرق ثلاث، وهي الفرقة الأولى المنكر لوجود الصانع، والفرقة الثانية والثالثة المؤمنة بوجود الصانع ولكن عطلته عن تسبيل خلقه كما أشرنا إليه، وسيجب التصريح به من البحار في مسألة السحر. أقول أن النزاع المشهور بين المسلمين في صحة التنجيم وبطلانه هو المعنى الذي ذكره أخيرا كما عرفت من جامع مقاصد الشيخ يقول قدس سره ما ذكره صاشارف النخبة من أنه هؤلاء محكوم بإسلام محكوم بصحة المحكومون بصحة عقائدهم هؤلاء لا يطلق عليهم لفظ التنجيم. نقول لا ليس الأمر كذلك, هؤلاء يطلق عليهم أيضا لفظ التنجيم. ومن هنا وقع الكلام بين الفقهاء في أنه هل يحكم بكفرهم أو لا يحكم بكفرهم. مشارح النخبة كان يريد أن يقول أن الذي يطلق عليه اصطلاح التنجيم فقط الفرقة الأولى. الشيخ قدس سره يقول له لا ليس الأمر كذلك, الفرقة الأولى والثانية والثالثة بل الرابعة والخامسة أيضا يطلق عليه المنجم, ولكن الفرق أن الفرقة الأولى والثانية والثالثة حكمت بكفرهم يقينا, وإنما وقع الكلام في كفر الرابعة والخامسة. إذن دعوى شارح النخبة أن اصطلاح التنجيم مختص بالفرقة الأولى هذا في غير محله, بل النزاع بين فقهاء المسلمين إنما هو في الرابع والخامس, مع أن الروايات وردت في التنجيم والتنجيم حمل على الرابع والخامس. إذن قولكم أن اصطلاح التنجيم مختص بالفرقة الأولى هذا غير تامين. فبعبارة واضحة الشيخ مشكل إشكالين في المقام على شارح النخبة. الإشكال الأول يقول شارح النخبة كان يقول أن اصطلاح التنجيم مختص بالفرقة الأولى. الشيخ يناقشه في هذا يقول لا ليس الأمر كذلك, أن اصطلاح التنجيم ليس مختصا بالفرقة الأولى. الإشكال الثاني شارح النخبة كان يقول أن الفرقة الأولى محكوم بكفرها. الشيخ يقول لا ليس الأمر كذلك, الفرقة الأولى والثانية والثالثة جميعا محكوم بكفرها. فلهذا قال أقول فيه مضافا, هذا إشارة إلى الإشكال الأول, مضافا إلى عدم انحصار الكفار من المنجمين في من ذكر وهو الذي يؤمن الذي ينكر وجود الصانع, بل هم على فرق ثلاث كما أشرنا إليه وسيجيء التصريح به من البحار في مسألة السحر. مضافا الإشكال الأول, مضافا هذا الإشكال الثاني أن النزاع المشهور بين المسلمين في صحة التنجيم وبطلانه هو المعنى الذي ذكره أخيرا. أي معنى؟ هذا الذي قال فيه وأما هؤلاء الذي يستخرجون. ماذا قال شارح النخبة؟ عبارته كانت هذا وأما هؤلاء خبره فغير معلوم دخولهم في المنجمين. الشيخ يقول لا معلوم دخولهم في المنجمين ولكن غير معلوم كفرهم وعدم كفرهم, وفرق بين المقامين. الفرقة الرابعة والخامسة داخلة في المنجم إلا أنها هل محكوم بكفر هؤلاء؟ هذا هو البحث. فقول شارح النخبة فغير معلوم دخولهم في المنجمين هذا غير تام. واضح المطلب. قال وبطلق في صحة التنجيم وبطلانه هو المعنى الذي ذكره أخيرا كما عرفت من جامع المقاصد. عبارة جامع المقاصد نحن قرأناها في أول المسألة المقام الرابع. هناك قال وقال في جامع المقاصد, عبارة هذه عبارة جامع المقاصد, إن التنجيم مع اعتقاد أن للنجوم تأثيرا في الموجودات السفلية ولو على جهة المدخلية حرام, وكذا تعلم النجوم على هذا النحو, بل هذا الاعتقاد في نفسه كفر نعوذ بالله العظيم. فإذا جامع المقاصد يرى بأنه ما هو محل الكلام التي هي الفرقة الرابعة والخامسة أيضا ماذا؟ أنه داخل في التنجيم, ولكن الكلام أنه هل محكوم بكفرهم أو ليس محكوم بكفرهم. والذي يتوث من عبارة صاحب النخبة شارح النخبة أنه دا يتكلم في آخر كلامه عن الفرقة الرابعة والخامسة لأنه يفترض صحة عقائدهم الإسلامية, والفرقة الثالثة والرابعة فعقائدهم الإسلامية غير صحيحة. فإذا هو يرى أن الفرقة الرابعة والخامسة ماذا؟ لا تدخل في المنجم, ولكن الشيخ يقول داخل في المنجم ولكنه ليست محكومة بكفرها. قال كما عرفت من جامع المقاصد, طبعا هاي وكما عرفت أيضا فيه تأملون باعتبار أن جامع المقاصد يتعرض للفرقة الثانية والثالثة, وكلامه في الفرقة كلام استشارة عن النخبة الرابعة والخامسة على أي لحظة مو مهم. والمطاعن الواردة في الأخبار المتقدمة وغير الأخبار المتقدمة كلها أو جلها على هؤلاء دون المنجم بالمعنى الذي ذكره أولا، لأنكم تتذكرون أن الشيخ قال بأن الفرقة الأولى هي من أكثر الكفار، لا أنها بمنزلة الكاهن الذي هو بمنزلة الساحر الذي هو بمنزلة الكافر. فإذا هذه الروايات التي تقدم الكلام عنها فيما سبق إشارة إلى أي؟ إلى ما ذكره أخيرا صاحب شارح النخبة. فإذا قول شارح النخبة أن المطاعن ليست في هذه في هذا المورد، يقول لا، أساسا المطاعن في هذا المورد، وإلا فالمورد الأول والفرقة الأولى فمحكوم بكفرهم يقينا وليسوا منزلين من هم من أكثر الكفار. لا، مقصود هسه هنا باعتبار أنه شارح النخبة لم تقول 4-5 فرق، شارح النخبة ذكر مطلبين. المطلب الأول أن اصطلاح التنجيم مختص بالفرقة الأولى. المطلب الثاني أن غير الفرقة الأولى لا يطلق عليه منجم. مطلبين ذكرهما. ماذا قال الشيخ؟ قال أولا أن المنجم المحكوم بكفره ليست فقط الفرقة الأولى بل كفر. وثانيا أن ما يطلق عليه المنجم ليس هو فقط الأول بل ما ذكره أخيرا أيضا منجم ولكن ليس محكوما بكفره. واضح المطلب هذا؟ يعني احنا لو نشوف كلام شارح النقطة وين وإشكال الشيخ وين. شارح النقطة دي يقول مطلبين. المطلب الأول أن لفظ التنجيم مصطلح على الفرقة الأولى فقط وهي المحكوم بكفرها، تعينا. المطلب الثاني أن غير الفرقة الأولى وغير ما ذكره أولا لا يطلق عليه أنه منجم فضلا عن أن يكون كافر. هذا اللي مطلبين. ماذا قال الشيخ؟ قال أولا أن المحكوم بكفره من المنجمين مو الفرقة الأولى كما ذكره بل ثلاث فرق. وثانيا ما ذكره أخيرا وأنه خارج عن المنجم لا داخل في المنجم ولكن ليس محكوما بالكفر. قال والمطاعن الواردة في الأخبار المتقدمة وغير الأخبار المتقدمة كلها أو جلها على هؤلاء، يعني على من؟ على الذين ذكرهم أخيرا، الذين قال صحة عقائدهم الإسلامية فغير معلوم دخولهم في المنجم. قلنا أنه لا معلوم دخوله في المنجم ولكن غير معلوم أنه كافر على هؤلاء دون المنجم بالمعنى الذي ذكره أولا. وملخص الكلام، طب إذا اتضح هذا، الشيخ يذكر رأيه ذكره سابقا. الشيخ ذكر رأيه فيما سبق في أين إذا تذكرون؟ في عبارة وبالجملة فلم يظهر من الروايات تفسير المنجم بالمعنى الذي تقدم للتنجيم كفرا حقيقيا. هذا ما تقدم أولا من الشيخ. الآن يريد يعيد نفس ذلك المطلب. الشيخ يريد أن يقول بأنه إذا كان إيمان واعتقاد المنجم الفرقة الأولى فمحكوم بكفرها لا إشكال، وإذا كانت الفرقة الثانية والثالثة فأيضا محكوم بكفرهم باعتبار أنه إنكار لضروري من ضروريات الدين. يبقى الكلام في الفرقة الرابعة والخامسة. الفرقة الرابعة والخامسة إن انطبق عليها أحد موجبات الكفر فهي كافر، وإن لم ينطبق عليها فليست محكومة بالكفر. فلم يثبت أن الفرقة الرابعة والخامسة يحكم بكفرها مباشرة. هذا ما اختاره في البحوث السابقة. الآن يعيد نفس ما اختاره. قال وملخص الكلام أن ما ورد في المنجمين من المطاعن، طبعا بعد هنا المراد من المنجمين منه بعد المراد من المنجمين بعد الرابعة والخامسة، بعد لأنه فرض هو أن الروايات مختصة بهؤلاء وإلا الأولى والثانية والثالثة لا إشكال في أنهم من أكثر الكفار. قال وملخص الكلام أن ما ورد فيهم من المطاعن لا صراحة فيها بكفرهم، لا يوجد فيها أي تصريح بالكفر، بل تقدم أنه حتى لا ظهور فيها بكفرهم، بل ظاهر ما عرفت خلافه، يعني أنه تقدم أنه تدل على الخلاف لا أنها لا تدل على الكفر فقط. ويؤيده أي ويؤيد ما ذكرنا من أن الطائفة الفرقة الرابعة والخامسة ليست محكومة بالكفر، وأيده ما رواه في البحار عن محمد وهارون ابني سهل النبخسي أنهما كتبا إلى أبي عبد الله عليه السلام: نحن والجنوبخ المنجم، وقد كنا كتبنا إليك، هل يحل النظر فيها أي في النجوم؟ فكتبت نعم. الإمام كتب لهم يحل النظر، بل والمنجمون يختلفون في صفة الفلك، فبعضهم بعض المنجمين يقول الإمام يقولون أن الفلك، المراد من الفلك هنا بول يعني المدارات التي توجد فيها الكواكب والسيارات. حصلت لي أنا شنو تفضلتوا؟ لا بلي هذه نقل، أنا اشتبه هذه، وهم إحنا هذا السائل يسأل هذا السؤال، أحسنتم. والمنجمون يختلفون في صفة الفلك، فبعضهم يقولون أن الفلك يعني تلك المدارات فيه النجوم والشمس والقمر، إلى أن قال، يعني هذه العبارة إلى أن قال عبارة صاحب البحار، باعتبار أنه دا ينقل من صاحب البحار هذه الكلمات، إلى أن قال صاحب البحار فكتب عليه السلام: نعم ما لم يخرج من التوحيد. حتى الكلام في هذه العبارة الأخيرة، وهو أنه ما لم يخرج من التوحيد، شنو المراد؟ ما لم يخرج من التوحيد فقط الفرقة الأولى للفرقة الثانية والثالثة والرابعة الثالثة، لأنه من آمن بوجود الصانع، من أنكر وجود الصانع هو مسلم أنه خرج عن التوحيد، وهذا محكوم بكفره. ولكن من آمن بوجود الصانع وأنكر أن الصانع مدبر لهذا العالم بعد الإيجاد، هل هذا خارج عن التوحيد أو أنه لا؟ فإن قلنا أنه خارج عن التوحيد، فإذا أيضا الطائفة الثانية والثالثة تكون محكومة بالكفر. أما إذا لم نقل أنها خارج على التوحيد، فإذا الرواية فقط تثبت لنا ماذا؟ كفر الطائفة الأولى. فلهذا لهل جهة من الاختلاف ذكر الشيخ ويؤيدون، باعتبار أن القضية مو واضحة، أنه المراد من خرج من التوحيد خرج من التوحيد بنحو يشمل الطائفة الفرقة الأولى والثانية والثالثة جميعا، أو بنحو يشمل فقط الفرقة الأولى. طب إلى هنا انتهينا من القسم الأول أو من النوع الأول من الرابط. إذا تذكرون نحن في المقام الرابع، ماذا قلنا؟ قلنا المقام الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات، والربط يتصور على وجوه، هذا تقدم في أول المقام الرابع. الأول، إلى هنا انتهينا من الأول. قال الثاني إشارة إلى الوجه الثاني من وجوه الرابط بين الحركات الفلكية والكائنات، لأنه نحن قلنا أن هذه الطائفة تعتقد بوجود الربط بين الحركات الفلكية والكائنات السفلية والموجودات السفلية. وقال والربط يتصور على وجوه، الأول الاستقلال في التأثير، وتقدم هذا. هنا الثاني، مالك الثاني كذا، الثاني أن هذه الأفلاك، أنها يعني هذه الأفلاك والكواكب، أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها، والله سبحانه هو المؤثر الأعظم. يعني الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأفلاك بنحو مؤثرة في العوالم السفلية، وله أن يشاء ذلك وأن لا يشاء ذلك، هو المؤثر الأعظم. نعم هنا حوادث سفلية، الكائنات السفلية مرتبطة بالأفلاك وبحركات الأفلاك، ولكن هل بنحو جزء التأثير الفلكية والكائنات السفلية والموجودات السفلية؟ وقال والربط يتصور على الأول الاستقلال في التأثير، وتقدم هذا. هنا الثاني، ماله الثاني كذا، الثاني أن هذه الأفلاك أنها يعني هذه الأفلاك والكواكب أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها، والله سبحانه هو المؤثر الأعظم. يعني الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأفلاك بنحو مؤثرة في العوالم السفلية، وله أن يشاء ذلك وأن لا يشاء ذلك، هو المؤثر الأعظم. نعم هنا حوادث سفلية، الكائنات السفلية مرتبطة بالأفلاك وبحركات الأفلاك، ولكن هل بنحو جزء التأثير؟ نقول لا. هل بنحو كل التأثير؟ نقول لا. هل بنحو يلزم أن الحق معطل عن فعله؟ نقول لا. هناك ربط بين الأفلاك وبين السيارات والنجوم والكائنات الأرضية، ولكنه بنحو يكون المؤثر الأعظم هو الله سبحانه وتعالى، إن شاء أن هذا التأثير على حاله يبقى، وإن شاء لا. هذا القسم الثاني من الربط، وإذا تذكرون هذه كان القسم الخامس من الأقسام الخمسة التي ذكرناها فيما سبق، وهو أن تكون متحركة بحركة الله سبحانه وتعالى وبإرادة الله، يعني هذه مؤثرة إلا أنه تحت إشاءة الله وإرادة الله. أجمع أدي في ذهني القسم الرابع شان أو الخامس، المهم أحد القسمين الأخيرين، وقلنا الفرق خمسة، الرابع والخامس يؤمنون بأن هذا التدبير تدبير الله، تدبير الله سبحانه وتعالى، الله أوجد لهذه الحركات ربطا مع هذه الكائنات، ولكن الاختلاف كان أن بعضها يقول، بعضهم يقول أنها حية مختارة، وبعضهم لا يقول كذلك أنها ليست حية مختارة. التأثير الأعظم والتأثير بيده سبحانه وتعالى، وهذا لا ينافي أن يكون هناك ربط أيضا بين الكائنات وبين حركات الأفلاك والكواكب والنجوم. فهذا إشارة إلى الأمة الرابعة والخامسة. الآن الخامسة الثانية، أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها، أي إلى تلك الكواكب والحركات الفلكية منسوبة إليها، ولكن والله سبحانه هو المؤثر الأعظم كما يقوله بعضهم، يعني يقوله بعض المنجمين من أن هناك ربط بين هذه الكائنات وبين الحركات الفلكية، ولكن هل بنحو أن تكون كل العلة؟ لا. بنحو أن تكون جزء العلة؟ لا. وإنما هناك أثر ترتيب ترتب، ولكن بإشاءة الله سبحانه وتعالى، كما في الأمور الطبيعية أيضا كذلك. يعني الآن الله سبحانه وتعالى عندما نرى أن النار محرقة وأنها حارة، فهذه بإشاءة الله محرقة وحارة، وإذا لم يشاء الله سبحانه وتعالى ذلك لا تكون محرقة ولا تكون حارة. قال كما يقوله بعضهم على ما ذكره العلامة وغير العلامة. قال العلامة في محكي شرح فصل الياقوت: اختلف قول المنجمين على قولين، أحدهما قول من يقول أنها حية مختارة، الثاني قول من يقول أنها موجبة، والقولان باطلان. حية مختارة يعني إشارة إلى ذلك الفرقة الرابعة والخامسة، يعني لها تأثير الحركات الفلكية في الكائنات السفلية، ولكن مع الاختلاف أنه بعض يرى أن هذه الأفلاك حية مختارة وبعض لا يرى أنها كذلك، ولكن كله بتأثير الله سبحانه وتعالى، بفعل الله سبحانه وتعالى. ولكنه العلامة في شرح فصل الياقوت يقول لا، ليس الأمر كذلك، لا نعتقد بأن هناك علاقة بين الكواكب وبين حوادث الشر والخير في العوالم السفلية. طبعا عندما نقول لا علاقة مو مرادنا المد والجد ونحو ذلك، وإنما محل البحث الذي هو الخير والنفع ونحو ذلك من الأمور. هذا الآن النقطة راحت بالي. لا تصورون بأنه عندما نمثل العلاقة يعني نريد أن نقول بأنه ابتعاد القمر لا أثر له، اقتراب الشمس لا أثر له، لا، مو أي شكل. ابتعاد القمر واقتراب الشمس كل لها آثار في الحوادث السفلية، ولكن مرادنا من محل الكلام هو أن تكون تلك النجوم والكواكب مؤثرة في الخير والشر، في النفع والضار، وليس الأمر كذلك. قال بعد في شرح في محكي شرح فصل ياخذ مبنيه الآن مبنيه بلي إبراهيم النوبختي بلي الآن تذكرت في أحد الحواشي الموجود في إبراهيم النوبختي بلي. أقول اختلف قول المنجمين على قولين، أحدهما قول من يقول أنها حية مختارة، وقول من يقول أنها موجبة، يعني تفعل هذه الأفاعيل بالإيجاب كأنها خلقت وفطرت على هذا العمل، أنها لها تأثير في الحوادث السفلية بلا أن تكون هي حية شاعرة. نفس القولين الذين تقدما في الفرقة الرابعة والخامسة. لها فرقة الرابعة والخامسة شنو كانت؟ أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأنه هو المدبر، ولكن تدبيره بعين تدبير هذه وإرادة هذه الكواكب بعين إرادته. فإذا تذكرون لما نحتاج أن نقرأ، اسمحوا لي. قال: وبين شيء من ذلك بأن يعتقد أن حركة الأفلاك تابعة لإرادة الله، فهي مظاهر لإرادة الخالق ومجبولة على الحركة على طبق اختيار الخالق جل ذكره كالآلة، أو بزيادة أنها مختارة بالفعل. أنا بدي أقول فقولين أكو في المسألة: قول يرى أنها مختارة حية، وقول يرى أنها ليست مختارة وحية، ولكن كلها بيد الخالق سبحانه وتعالى. يعني مرة مولانا نفتر أن الإنسان حي وشاعر، ولكن إرادته لا تختلف عن إرادته سبحانه وتعالى. إرادتي هي إرادته، وإرادته إرادتي أيضا، كما في أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. إرادته لا تتخلف عن إرادة الله، وإرادة الله أيضا لا تتخلف عن إرادتهم، كما ورد في صريح الروايات هالشكل. ومر لا ليس الأمر كذلك، أن هذه الحركات الموجودة في الأفلاك وتأثيراتها في الحوادث السفلية ليس من حيث أن هذه الأفلاك حية شاعرة مريدة متحركة بالإرادة والاختيار، بل ليس فيها حياة وشعور. ليش ما ينطبق؟ ما أدري ليش ما ينطبق. هذا مولانا جاء أقرأ، أي جاء أقرأكم يا أبو عادل ما تسمعون؟ أو بزيادة أنها مختارة. إيوة المختارة شنو؟ يعني لها اختيار. فإذا أبو واحد مو حي وله اختيار، حية حية، وإلا الاختيار من صفات الحي، وإلا الاختيار فمو من صفات الجامد. ممكن أن الجامد أن يكون مختارا؟ فإذا باختيار، فلهذا قال أو بزيادة أنها مختارة. إما الأول اللي ما بي اختيار، اللي يعني حياة وشعور ماكو، وإما الثاني يعني فيه حياة وشعور، وكلاهما باطل. يعني أساسا العلامة لا يقبل بأنه هذه لها تأثير لا على نحو تكون حية مختارة ولا غير ذلك. وقد تقدم عن المجلسي رضي الله عنه أن القول بكونها فاعلة بالإرادة والاختيار، وإن توقف تأثيرها على شرائط أخر، هذا كفر. هذه العبارة أيضا تقدمت في البحوث السابقة، إذا نلقاها في عبارة صاحب البحار هناك أيضا. وقال في البحار: لا نزاع بين الأمة في أن من اعتقد أن الكواكب هي المدبرة لهذا العالم وهي الخالق لما فيه من الحوادث والخيرات والشرور، فإنه يكون كافرا على الإطلاق. هنا طبعا طالب كبير بين عبارة صاحب البحار وبين ما يريد أن يستدل به الشيخ. الآن بحثنا في أنها تفعل آثار المنسوبة، والله سبحانه هو المؤثر الأعظم. ولكن هذا الذي تقدم من صاحب البحار إنما كان إشارة إلى الفرقة الثانية والثالثة. هل أخر يا أبو عادل أخر أنتم لو تلتفتون البحث جيدا حتى لا تشكلون، أخر البحث الثاني الذي تفعل الآثار المنسوبة إليها والله هو المؤثر الأعظم، هذا يعني في أي مكان؟ هذا في الفرقة الثانية والثالثة. أحسنتم. هو لابد أنا أقول لابد يتأمل أكثر أبو عادل بعد البحث أنا أطبق لكم. وقد تقدم عن المجلسي أن القول بكونها فاعلة بالإرادة والاختيار، وإن توقف تأثيرها أي تأثير تلك الكواكب على شرائط أخر، هو كفر، وهو ظاهر أكثر العبارات المتقدمة أيضا. ولعل وجهه لماذا حسنه هذا كفر، ولماذا التزموا هؤلاء بأن هذا كفر؟ هنا يريد أن يبين الشيخ أنه لماذا حكم هؤلاء بأن هذا كفر. يقول: ولعل وجهه أن نسبة الأفعال التي دلت ضرورة الدين على استنادها إلى الله تعالى كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها إلى غيره تعالى، هذا مخالف لغير الدين. شوفوا البحث في أنه هل هؤلاء يؤثرون في هذه الأمور ولو بتأثير الله سبحانه، يعني الله سبحانه وتعالى أعطى للكوكب الكذائي أنه إذا ظهر يتحقق الرزق، إذا ظهر يتحقق الإماتة. هذا إشارة للقول الرابع والخامس، الفقه الرابع والخامسة التي كانت ترى بأنه إيمان بالصانع، وهذا الصانع هو المدبر، ولكنه أيضا أوجد ربا بين هذه الأفلاك وبين هذه الأمور في عالم الأرض وفي حوادث الكائنات السفلية من الخلق والرزق والإمادة ونحو ذلك. الشيء قدس سره يقول السبب في أن هؤلاء يحكمون بكفر الفرقة الرابعة والخامسة لماذا؟ حيث أنه ثابت بضرورة من الدين أن الخلق والرزق والإماتة ونحو ذلك منسوبة إلى الله ماذا؟ بالمباشرة لا بواسطة هذه الحركات والأفلام، وهؤلاء يؤمنون بما هو مخالف لضرورة الدين فيحكم بكفره، فينطبق أحد موجبات الكفر، ولعل لأنه هو سيناقش بعد ذلك. يقول ولعل جهة ولعل وجهه، يعني أنه في أكثر العبارات هؤلاء، ولعل وجهه أن نسبة الأفعال التي دلت ضرورة الدين على استناد هذه الأفعال إلى الله تعالى كالخلق والرزق والإحياء والإمادة وغير هذه الأمور إلى غيره سبحانه وتعالى، هذا مخالف لضرورة الدين. لكن ظاهر شيخنا الشهيد في القواعد العدم، يعني ليس محكوم بكفرهم. إذا تذكرون في أول البحث ماذا قلنا الإخوة في أول البحث؟ يرجعون أول هذا اليوم بحثنا، قال ولم يكفر غير هذا الصنف، الشهيد في القواعد ولم يكفر، فلهذا السطر قبله، ولذا اقتصر الشهيد فيما تقدم من القواعد في تكفير المنجم على من يعتقد في الكواكب أنها مدبرة لهذا العالم وموجدا له، ولم يكفر غير هذا الصنف كما سيجيء تتمة كلامه. هذه تتمة كلامه. إذن يظهر أن البحث من في أي مورد؟ في غير من يرى أن التدبير بيد غير الله سبحانه وتعالى. شوفوا عبارة الشهيد، هذا تأييد ما تقدم، عبارة الشهيد في أي مطلب؟ الشهيد يريد أن يكفر من يرى أنه ماذا؟ أن العالم يدبر من غير الله، يقول هذا محكوم بكفره، ولكن غير هذا بعد مو محكوم بكفره. غير هذا من؟ الفرقة الرابعة والخامسة، أي ترى أن الصانع موجود وأن المدبر لهذا العالم هو الصانع، ولكنه أيضا تنسب هذه الأفعال وهذه الأمور إلى تلك الحركات والفواصل. حتى يأتي الخلاف، يأتي الكلام في أنه ممكن أو ليس ممكن. قال لكن ظاهر شيخنا الشهيد في القواعد العدم، فإنه بعدما ذكر الكلام الذي نقلناه منه سابقا كما تقدم، قال وإن اعتقد أنها أي هذه الكواكب تفعل الآثار المنسوبة إليها من قبيل الرزق والإحياء والإماتة ونحوها، بل لا، قال وإن اعتقد أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها، والله سبحانه هو المؤثر الأعظم، فهو مخطئ، بل هل فهو مخطئ؟ إشارة إلى اعتقد، فهو مخطئ، إذ لا حياة لهذه الكواكب ثابتة بدليل عقلي ولا نقلي. فإذن الشهيد ماذا يناقش هنا؟ يقول بأنه هذه الأفعال المنسوبة إلى هذه الكواكب من حيث الإمكان ممكنون، ولكنه لم يقم عندنا دليل على أنه هذه حية وتنسب إليها هذه الأفعال. إذن يناقش في عدم وجود الدليل، لا أنه يقول هذا مخالف لضرورة الدين، وفرق بين المقامين. الشهيد لا يقول أن نسبة هذه الأفعال إلى غير الله مخالف لضرورة الدين، وإنما يقول أنه لم يقم دليل على أن هذه الكواكب والأفلاك حية مختارة حتى تنسب إليها مثل هذه الأفعال. النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة أنه بعد من آمن بها